الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعرف عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء، لأن هذا الحديث هو حديث قدسي، جاء في أوله قول ربنا عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم جاء في تتمة الحديث بيان من هم أولياء الله وما هي أعمالهم، حيث قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فالحديث في أوله بيان لمكانة الأولياء العظيمة ومنزلتهم العلية ورفعة شأنهم عند الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى فيه بيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا وما هي صفتهم، حتى لا يلتبس عند الناس الولي بالدعي، لأن في الناس من هو دعي وليس بولي. ولهذا لابد من فرقان يعرف به من هم أولياء الله بصفاتهم ومن ليسوا كذلك. وهذا الحديث فيه الفرقان ببيان صفات أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأنه قيل: من هم يا الله أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ فجاء الجواب في تتمة الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولياء الله هم أهل التقرب إلى الله، ولا سيما بالمحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين، ولا سيما الصلاة التي هي مقياس يومي يشاهد يراه الناس 5 مرات في بيوت الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث لما أراد المصنف في هذا الموطن هو إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففي إثبات المحبة صفة لله عز وجل، وفيه أن موجب نيلها التقرب إلى الله، فمحبة الله سبحانه وتعالى لا تنال بالدعوة. قول اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا القول لا ينالون به محبة الله، وليسوا فيه من أهل محبة الله ورضوانه، بل هم كما هو معلوم من أهل سخط الله وغضبه جل وعلا، مع أنهم يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فمحبة الله لها موجبات، وهذا الحديث فيه موجبات نيل المحبة، ألا وهو التقرب إلى الله. قد قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. بهذا تنال محبة الله جل وعلا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشاهد منه إذا أحب الله، في إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، إذا أحب الله العبد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. وقوله الشاهد، نعم الشاهد من قوله: ما أحد أصبر على أذى، ففيه هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله صبور جل في علاه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. الحديث، نعم، يروى وقرب خيره، ويروى أيضا وقرب غيره، أي تغييره للحال من قحط إلى غيث ونبات. قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب خيره. وقد أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث في الواسطية، في جملة أحاديث الصفات التي أوردها رحمه الله، وقال عقبه حديث حسن، وقال عقبه حديث حسن. والشاهد منه إثبات العجب لله، صفة لله: عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا، ففي إثبات العجب صفة لله، ومثله الحديث الآتي بعده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم، في إثبات الضحك من صفات الله، وهذه الصفات عندما يقرأها المسلم، العجب والضحك، ومثل ما يأتي أيضا الغضب والرضا، ومثل ما تقدم المحبة وغيرها، هذه كلها صفات ثابتة لله، منها ما قد ورد في الكتاب، ومنها ما قد ورد في السنة، والواجب إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، والواجب أيضا عدم توهم التشبيه في شيء منها، لأن الله عز وجل لا مثيل له في صفاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا نثبت الضحك صفة لله، ولا نقول كضحك المخلوق تنزه الرب وتقدس عن ذلك، بل هو جل وعلا منزه عن كل مشابهة أو مماثلة للمخلوق في أي من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله، رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. في إسناده مطر الوراق عند أبي داود، وصدوق كثير الخطأ، لكن الحديث له شواهد، الإسناد فيه مقال، لكن الحديث له شواهد، ومنها الآتي بعده. نعم. وفي رواية: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل، وقبل قال من أعان على خصومة، هذا فيه خطورة عظيمة جدا لمن يخاصم في باطل، أي ينافح ويدافع عن باطل. وأعظم الخصومة والمنافحة عن الباطل المنافحة والمدافع عن البدع والضلالات، هذه من أعظم الباطل والمخالفات الشرعية المدافع عنها. وبعض الناس والعياذ بالله مبتلى بالهوى، يتصدى للدفاع عن الباطل، حتى إن بعضهم يكتب مؤلفات يدافع فيها عن الباطل ويخاصم مدافعة عن الباطل، حتى إن بعضهم يؤلف كتابا كبيرا دفاعا عن بدعة من البدع. هذا من أعظم ما يكون خطرا عليه، من أعظم ما هو موجبات سخط الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، الدفاع عن الباطل فيما يتعلق بحقوق المخلوقين أيضا داخل في هذا الحديث. مثلا شهادة الزور، هذه من المخاصمة في الباطل، شهادة الزور وإعانة المبطل في أكله مثلا لأموال الناس الباطل بإشارة أو دلالة أو إعطائه فكرة أو نحو ذلك، هذا كله يدخل تحت قوله من أعان على خصومة في باطل، وقوله في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي عن خصومته وباطله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الذي كان في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، ساخطا، وهذا موضع الشاهد إثبات السخط صفة لله سبحانه وتعالى، والحديث في عظم حق الزوج. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. هذا تتمة الحديث الأول، أول حديث أو ثاني حديث مر علينا، إذا أحب الله العبد، هذا تتمته. وفي الحديث الأول قال رواه البخاري، وهنا في هذه الرواية قال رواه مسلم، ويظهر أن الحديث متفق عليه، وفي الموضعين يحال إليهما، إلى البخاري ومسلم. والشاهد من إرادة هنا في هذا الموضع إثبات البغض صفة لله، إذا أبغض الله، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. نعم، إثبات الرضا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب بئر مؤنة بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا بئر معونة، في بئر معونة بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة سبي هوازن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه. هذه إشارة المرأة التي كانت تبحث عن ولدها في السبي، فلما ظفرت به ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه، ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الموقف بيانا، لأن هذه الصورة المعاينة في الرحمة من أشد صور الرحمة، لأن سبحان الله الأم رحمتها بوليدها وشفقتها عليه من أشد الرحمة التي تعرف في المخلوق وأعظمها، شأنها عجب. ومن ينظر في ويتتبع في تاريخ وأحوال النساء مع وليدها يرى عجبا سبحان الله في الشفقة والرحمة. فلما رأت ولدها في وظفرت به في السبي ضمته إلى صدرها وبادرت ترضعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، هذه أم رحوم ما يمكن تلقي ولدها في النار، ورحمة الأم هي من أشد الرحمة فيما يعرف. أذكر سبحان الله مر علي قصة عجيبة في الحادثة المشهورة، السفينة أو العبارة التي غرقت بين في البحر الأحمر من سنوات واحترقت ونجى بعض الناجين منها. فكان أول أمر احترق جانب السفينة، احترق جانب منها، ثم أخذت تميل والناس يعني يعاينون الموت إما في النار أو في الغرق، ما بينهم إلا هذا وهذا. فيقول أحد الناجين كانت امرأة معها طفلها، لما عاينت نفسها وأنها أوشكت أنها تسقط تمسكت بجانب وأخذت ترضع ولدها، يعني في ذاك الموقف أخذت ترضع ولدها حتى إذا سقطت تكون أشبعته. فالأم سبحان الله حتى في أشد الأمور وأحلك الأحوال يعني قلبها رحوم، فيه رحمة عظيمة جدا بولدها. وهذه الرحمة والإحسان السابق للأم هو أكبر ما يعين على برها، لكن إذا نسيه الإنسان يضيع البر. لكن هذا الإحسان كل ما تذكره وقوي تذكره له كان أعون له على تحقيق البر. والله سبحانه وتعالى أرشد إلى هذا، آيات البر في القرآن كلها فيه التنبيه على هذه المعاني، الوصية بالوالدين وخاصة الأم كل فيه تذكير بالجميل السابق، حملته كرها، والآية الأخرى وهنا على وهن، التذكير بالجميل السابق والإحسان والرحمة، فهذا كله مما يعين على برها. الشاهد أن هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لإثبات الرحمة صفة لله جل في علاه، لله يقول عليه الصلاة والسلام أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، يعني هذه الرحمة هي الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي أثر رحمته التي هي صفته سبحانه وتعالى، وهي أثر الرحمة التي هي صفته. ولهذا هذه الرحمة التي بين العباد حتى بين البهائم حتى في السباع مع وليدها، هذه الرحمة هي جزء واحد من 100 جزء، جزء واحد من 100 جزء، هذا الذي يرى في الرحمة مهما كان قوته في الرحمة هو جزء من 100 جزء. انظر هذا الأمر ما أعظمه، الرحمة التي ترى وتشاهد، وصور الرحمة القوية لتكون في الناس، هذا كله جزء من 100 جزء خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في إثبات العزة أعوذ بعزتك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، في من صفاته عز وجل أنه نور. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لمسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها. نعم، الرضا والسخط. نعم. وقوله: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخرجاه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا، رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم، هذا من التنزيه، صفات التنزيه. قال: لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حلفه: لا ومقلب القلوب، أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أشاء أن يقيمه أقامه، وإذا أشاء أن يزيغه أزاغه، رواه أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي صدره: أقام الله قلوبنا أجمعين على طاعته، وعاذنا من الزيغ بمنه وكرمه. نعم. وفي صدره: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة: وفي صدره، يعني الحديث، في صدره، يعني في صدر الحديث، كان يكثر: يا مقلب القلوب. فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: ما من قلب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار: لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول: هل من مزيد. لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قد قد بعزتك وكرمك. وفي رواية: قط قط بالطاء، أخرجاه من حديث أنس. نعم، في إثبات العزة كما تقدم، وأيضا من صفات الذاتية القدم، حتى يضع قدمه، في رواية رجلة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، علقها البخاري بلفظ الترجمة، ووصلها الدارمي في مسنده. نعم، هذا في إثبات الغيرة صفة له عز وجل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة، رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة. البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. نعم. من حديث المغيرة بن شعبة في الترجمة السابقة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرناه كفاية، وما أشبهه فسبيله سبيله. الشيخ لما ساق الآيات والأحاديث نبه في خاتمة ذلك أنه لم يستقصي، لأن الاستقصاء للأحاديث والآيات في هذا المقام يطول جدا، لكن يقول: فيما ذكرناه كفاية، فيما ذكرناه كفاية. ثم ختم بهذه الخاتمة الجميلة، قال: وما أشبهه فسبيله سبيله، ما أشبهه سبيله سبيله، وما أشبهه سبيله سبيله، يعني ما ذكر من آيات وأحاديث يرشد إلى ما لم يذكر، فإن ما لم يذكر القول فيه نظير ما ذكر، لأن الباب واحد، باب الصفات واحد، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر. ولهذا عادة في كتب العقائد المختصرة والمطولة يكتفى في هذا الباب بأمثلة، أمثلة للصفات وأمثلة لأدلة الصفات، أما الاستقصاء فهذا يطول ويكثر، حتى إن آيات القرآن ما تكاد تخلو آية من ذكر لصفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. فحقه التسليم له والقبول، الفاء واقعة في جواب كل ما، فنقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. هذا الذي ذكر الشيخ هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه في صفات الله كلها، لا يستثنى شيء منها، وقول المسلم فيها كقول الراسخين الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. آمنا به كل من عند ربنا، أي كل ما جاء عن الله فهو حق، والواجب أن يتلقى بالإيمان والقبول والتسليم. نعم. ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ. نعم، يعني يقول حالنا في هذا حال أهل العلم والفضل، نتبعهم وأهل الرسوخ من أثنى الله عليهم، نؤمن ونسلم بكل ما جاء في كتاب الله، ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، فنتبع ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه طريقة الزيغ، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فحذر الله من سبيلهم، ثم أثنى بعد ذلك على سبيل الراسخين الذين يتلقون كل ذلك بالقبول والإيمان والتسليم. نعم. أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمه وفضله، إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله: نمرها صريحة كما أتت، مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.